أحلام هنا وأحلام الهوى يا حبيب ايتام بعد النوى نحيب وعجاب اصل الهوى يا حبيب ايتام بعد النوى نحيب وعجاب دوام أحباب بيني وبينك يبقى غرام وفعل ولغى أنا وأحلام الهوى يا حبيب ايتام بعد النوى نحيب وعجاب اصل الهوى يا حبيب ايتام بعد النوى نحيب وعجاب دوام أحباب بيني وبينك يبقى غرام وفعل ولقاء أنا وأحلام قلبي تزيدني غرام يا مالك روحي يا فاك حرام وأعطيك مرة ولو في منام Thank you. الهوى مضمار. أسير الحب أضناه يفاق أرحم جريح الهوى مضمار. أسير الحب أضناه يفاق وعشق الروح كيف يزاق وانت الرود والزاهر شجاب. وعشق الروح كيف يزاق وانت الرود والزاهر شجاب. وانت الرود والزهر شجاب.